كم واحد غش؟ مين بس؟ ثلاثة ولا كده؟ محمد اسمه قد؟ كان بيقول عايز واحدة، ماشي. اكتب لي، خد ورقة، حط اكتب ورقة اسمه، ماشي ماشي، ماشي عمر ده، اكتب اسمه طيب. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القاعدة الثانية إن شاء الله اليوم القاعدة الثانية، والأسبوع القادم القاعدة الثالثة، وهيكون يتم توزيع اختبار بعد الانتهاء من القاعدة في نفس المجلس، ويؤتى بالاختبار المرة التي بعدها، يعني المرة القادمة إن شاء الله ناخذ القاعدة الثالثة. طيب، وإحنا في نهاية المحاضرة بنوزع ورقة يعني تكون مطوية يعني مغلقة عليها الاختبار في القاعدة الأولى والثانية والثالثة، ويؤتى بها إيه؟ الأسبوع الذي بعده، والذي لا يأتي بالاختبار يعني ممنوع من الحضور طبعا. يعني لابد شرط الحضور تأتي بالاختبار، والاختبار بيكون الإجابات لها ورق وعدد محدد من الإجابات من الأوراق، يعني يقول مثلا الأسئلة يجاب في عدد من لا يقل مثلا على 20 ورقة. بقول ذلك لأن الإخوة يعني شر البخل، البخل ليه؟ العلم، الإنسان بيزهد في الأدلة طيب، فإن شاء الله الاختبار هيكون كل 3 قواعد، بحيث هيبقى عندك المنهج فيه 5 اختبارات، وفي الآخر في اختبار مجمع على المذاكرة كلها. القاعدة الثانية: كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر. كل من اعتقد، الاعتقاد محله القلب، وهذا يظهر على الجوارح، فمن اعتقد شيئا في قلبه لابد حتما ووجوبا أن ينضح ذلك على جوارحه. فمن اعتقد حتى في حجر تراه يعظمه، هذا أمر يعني لا انفكاك فيه. من اعتقد في شيء ولو في حجر لابد أن يظهر ذلك، هذا الاعتقاد على جوارحه، تعظيما عياذا بالله للحجر وتقديسا له. أو من اعتقد في ضريح، في ولي، أو مشاهد العتبات والأضرحة، فمن اعتقد في شيء بقلبه لابد أن ينظر ذلك على جوارحه، وإلا فلن تجد شخصا معتقدا لتعظيم شيء دون أن يتوجه إليه بفعل من أفعال الجوارح من تعظيم وتقديس وما شابه ذلك. كل من اعتقد في غير الله، اعتقد في نبي، في ولي، في حجر، في شجر، ما لا يعتقد إلا في الله. قيد هذا أن الأمر كله أن يشرك غير الله في أمر هو من خصائص الله عز وجل. إنما ذكرنا ما لا يعتقد إلا في الله لأن النتيجة خطيرة وهي الوقوع في الشرك الأكبر. فلما قرب يا خالد، ارجع يا فارس، لا تجلس وسط الحلقة، تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يا خالد، قرب يا خالد، تعالى هنا خالد جنبي، تعالى جنبي هنا خالد، تعالى خالد حماد، خالد تعالى تعالى تعالى خالد، عن اليمين وعن الشمال، تعالى تعالى خالد. قال فقد وقع في الشرك الأكبر. نقول وبالله التوفيق، لا شك أن الأصل الأعظم من الأصول الاعتقادية هو الإيمان بالله. هذا الإيمان بالله قضية الرسل، ما أنزلت الكتب ولا بعثت الرسل إلا من أجل هذه القضية. ما حد الله الحدود ولا أنزل الكتب ولا شرع الجهاد إلا من أجل هذه القضية، قضية الكون الكبرى العظمى، توحيد الله تبارك وتعالى. ولما لا، هو الخالق الأول الآخر المقدم المؤخر، الذي خلق الإنسان بل الكون كله من العدم سبحانه وتعالى. فهذا الأصل هو أهم أصول الأصول الاعتقادية والعملية. اعتقادية لأنها محلها القلب، وعملية لأنها ينبني عليها إيه؟ عمل، ينبني عليها عمل. فمن دعا تعظيم الله ولم يعمل فهذا كاذب في دعواه، والبين على من ادعى. قال وعليه مدار الإسلام وهو لب القرآن، ولا نبالغ إذا قلنا إن القرآن كله حديث عن هذا الإيمان. أي إيمان؟ إيمان بالله تبارك وتعالى. لما يعني تستقري وتعد الآيات في التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، جل القرآن في هذا الباب. نقول إن الإيمان بالله تبارك وتعالى بالنسبة لبقية الأصول والفروع كأصل الشجرة، بالنسبة للسوق أي ساقها، والفروع السوق، ما السوق جمع إيه؟ ساق. السوق الذي يباع ويشترى، لما سمي سوقا؟ السوق لما سمي سوق؟ لأمرين، لأنها تساق إليه البضائع. الأمر الثاني لكثرة الواقفين فيه بين بائع ومشتري، فيسمى سوق لكثرة الواقفين وكثرة جمع الساق يعني. نقول فهذا أصل الأصول وقاعدة الدين. وكلما كان حظ المرء من الإيمان بالله تبارك وتعالى عظيما، كان حظه في الإسلام كبيرا. الاعتقاد ثم الاعتقاد ثم الاعتقاد، كل خطأ في الفروع، إن صح كلمة الفروع، وإلا فالدين كله واحد، كان تنزلا من باب يعني الاصطلاح، لكل خطأ في الفروع، في صلاة في صيام، أمره إلى يسر إلى عفو، إلا الإيمان بالله تبارك. بين لأن الإيمان بالله الخطأ فيه الكفر. دعك فلان بقى معذور بجهله بخطئه بتأويله، لكن الأصل أن إذا فعل فعلا كفريا فهذا فعل كفري، هذا هو الأصل. كونه معذورا هذا فرع ينظر فيه. فالمؤمن صحيح الاعتقاد يجب أن يوقن أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، لا يشبهه شيء من مخلوقاته في صفة من صفاته. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ارجع ورا. فقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو وحده تعالى الخالق المحيي المميت قيوم السماوات والأرض، المتفرد سبحانه بعلم الغيب المطلق. لما قلنا المطلق احترازا من الغيب الإيه؟ النسبي، الغيب النسبي الذي يعلمه أناس دون آخرين. ها في قصة يوسف ماذا قال الله في ختامها، في ختام قصة يوسف؟ ذلك من أنباء الغيب. وقصة يوسف غيب ولا شهادة؟ هي غيب نسبي. لما؟ لأنها غابت عنا وكانت شهادة لمن حضر القصة، فهذا يسمى غيب إيه؟ نسبي. أما الغيب المطلق فهذا الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، فالمتفرد بالعلم غيب، بعلم الغيب المطلق، هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني فيسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ثم يحيين. في كل أمر نسبه إلى الله، ولما ذكر المرض قال وإذا مرضت، ونسبه إلى إيه؟ لنفسه. ليه بقى؟ قول أنت كده. ها؟ قال الذي خلقني، الذي يطعمني، يميتني، ولما ذكر المرض قال وإذا مرضت. ليه يا علي؟ أنت في أزمة بينك وبين الذباب؟ ها؟ يعني في عداوة شخصية مثلا ولا ليه يا عمر؟ ما كل شيء بقدر. لما قال ومرضت؟ نسب المرض إلى نفسه. ها؟ أي بقى الخيار عليه السلام، رغم أنه لما ذكر الموت لما ذكر الإطعام والخلق والموت نسبه إلى الله. تفضل، أحسنت، هذا ما بالأدب مع الله، وإلا في كل شيء بقدر. وأنا لا ندري أشر أريد أم أراد بهم ربهم رشد. لما ذكر رشد نسبه إلى الله، لما ذكر الشر نسبه إلى إيه؟ لما لم يسمى فاعله، رغم أن الجميع بقدر. وقصة طبعا الخاضر وموسى فيها الكثير من ذلك. الشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتفرد بهذه الأمور، فلا يعد مؤمنا من لم يعلم علما يقينيا بأن الله متفرد بذلك كله. وكذلك لا يعد مؤمنا من اعتقد أن أحدا يشارك الله عز وجل في واحدة من هذه الصفات. فمن اعتقد أن غير الله تعالى يخلق من العدم، لما قلنا من العدم احترازا من الخلق الذي هو هنا الكلام مقصود، من يعتقد أن غير الله يخلق من العدم، لأن هناك خلق آخر يسمى خلق تحويل الأشياء. فالنجار إذا جعل من هذا الخشب منضدة أو كرسيا هذا يسمى خلق، بدليل وتخلقون إفكة. ماذا قال إبراهيم لقومه وتخلقون ما معنى تخلقون إفكة؟ تأتون بالطين تجعلونه صنما، فسمى تحويل الطين إلى صنم سماه خلقا. وأخلق لكم من الطين كهيئة الطين، هذا يسمى خلق من عدم، خلق خلق تحويل الشيء من صورة. وهذا الرد على إشكال تبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق خلقان، خلق من عدم، خلق هذا لله تبارك وتعالى فقط، وخلق هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هذا في اللغة يسمى خلق. طيب، فنقول لا يعد مؤمنا من لم يعلم علما يقينيا بأن الله تبارك وتعالى متفرد بذلك كله. وكذلك لا يعد مؤمنا من اعتقد أن أحدا، هذا نفي الأصل الإيمان وليس لكماله، ولا يعد مؤمنا من اعتقد أن أحدا يشارك الله عز وجل في واحدة من هذه الصفات. فمن اعتقد أن غير الله يخلق من العدم هترجع آخر صف على فكرة ماشي. فمن اعتقد أن غير الله يخلق من العدم أو يشفي المرضى أو يحيي الموتى أو يضر أو ينفع ويعلم ما في غد، أو أن له أن يحكم بين الناس بما يريد، فقد وقع في الشرك أكبر. طبعا الكلام ده كله محتاج إلى تفاصيل، يعني إن هذا هو الأصل العام، وهذا الأصل هو المراد في قاعدة الباب. كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر. قال أحمد بن علي المقريزي: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق والمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. طيب، يعني رفع المخلوق إلى درجة، آسف، رفع المخلوق إلى درجة الخالق، نعم، او انزال الخالق الى درجه الايه؟ المخلوق. طيب فمن سمى الهه الذي يعبده من حجر باسم كيف تكون خير؟ فمن شبه او من سمى الهه الذي يعبده من دون الله باسم من اسماء الله، فهذا وقع في شرك العبوديه او في شرك الاسماء والصفات. هو اصل كلمه اللات ها الله، ها فاللات اصلها من الله، لذلك بنقول هو اصل كلمه الله ايه؟ اسمها الله، الله، وفخمت اللام تعظيما فيقال الله. لذلك لما احنا قلنا اصل كلمه الله اصلها ايه؟ الله، فنشتق منها ايه؟ اللات. هذا على احد التاويلين، وعلى التاويل الاخر اللات الذي يلط الايه؟ السويق للحجيج. المهم فبنقول ان قال احمد بن علي المقريزي: اعلم ان حقيقه الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. يبقى قد يرفع المخلوق الى درجه الخالق ان يشتق لهذا المخلوق الذي يعبده من دون الله اسماء، وقد ينزل الانسان الخالق الى درجه الايه؟ المخلوق، كمن يجعل صفات الله كصفات الايه؟ البشر. هذا من رحمكم الله. طيب قال: اما الخالق فان المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الالهيه والتفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وسوى بين التراب ورب الارباب، فاي فجور وذنب اعظم من هذا؟ ناخذ كعادتنا في كل قاعده، هو يعني طريقه الرساله، نبدا بالقاعده، شرح كلمات القاعدة ثم بأمثلة تطبيقية عليها. محمد أمر تحضر محمد؟ طيب القاعدة هذه القاعدة لها أمثلة. المثال الأول: إتيان الكهان والعرافين. الكهان يختلفون عن العرافين، فالكاهن هو الذي يستطلع بظلمه وعدوانه وظنه الباطل ما في غد، ويستعمل الجن ليستطلع ما في غد ويسترق السمع، والعراف مبالغة في المعرفة الذي يسعى إلى معرفة الغيب النسبي، أين فلان؟ من فعل سحرا لفلان؟ أين دفن فلان؟ ويلجأ إليه الناس لمعرفة هذه الأمور. نقول الأصل العام الذي ورد في هذا الباب هو النهي عن إتيان الكهان في حديث معاوية بن الحكم السلمي. قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. الحديث ده مهم جدا، ليظهر لنا ويبين لنا أن مقالة، ركز، أن أهل الجاهلية كان عندهم توحيد ربوبية، هذه المقالة تحتاج إلى تعديل. ها البعض قد يطلق العبارة إطلاقا غير صحيح، يقول أن أهل الجاهلية كانوا قبل البعثة كانوا عندهم توحيد ربوبية وليس عندهم توحيد إيه؟ ألوهية. هذا الكلام فيه نظر، ليس خطأ من كل وجه، وإطلاقه أيضا ليس بصواب. لما؟ لأن هذا مثال ينبئك أنهم في الجاهلية كانوا يأتون الكهان ليسألوا عن أمور الإيه؟ الغيب. ومن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب هذا قصح فيهم في الربوبية. لذلك نعم نقول أن كان عندهم بعض من توحيد الربوبية كاعتقادي بأن الذي خلقهم هو اللات والعزى، صح كده؟ غلط، هم كانوا بيعتقدوا أن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي يحييهم ويميتهم ويرزقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فده كان معتقد عندهم، لكن إطلاق العبارة أن أهل الجاهلية أسقطوا جناب الألوهية. ها قول تاني، قول تاني معايا. الاعتقاد أن أهل الجاهلية أسقطوا جناب الألوهية وأقاموا جناب الربوبية، ها فيه نظر. لما؟ لأن حتى جناب الربوبية كان على عوج، توحيد الربوبية كان على، كان من طرف خفي، كان على عوج. نعم يعتقدون أن الذي خلقهم وخلق آبائهم وأمهاتهم والسماوات والأرض هو الله، لكن كان عندهم اعتقاد، كان عندهم عوج في هذا الباب أيضا، من هذا الباب. ويدل على ذلك هذا الحديث، كانوا يعتقدون أن الكهان يعلمون ما في غد، لذا كانوا يأتون إليه. طيب، وأيضا مثال آخر على هذا العوج في مسألة النوء وسائل، مسألة النوء الأنواء يعني. طيب الاستسقاء، فقال سلم لا تأتوا الكهان. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ينهى صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان. وهؤلاء الكهان كانت أقوام لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، يفزعون إلى الجن في أمورهم. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، ويستفتونهم في الحوادث. كان استمتاع الجني بالإنسي أن الإنسي إذا نزل في واد يقول أعوذ بعظيم هذا الواد. يعني إيه؟ فمثلا واحد نزل مثلا مكان ما، فيلجأ إلى الكبير في المنطقة مثلا، اللي إيه؟ ليكون له إيه؟ ردءا. خد بالك، إن نزلت في جوار، كما كان يفعل في الجاهلية وبعد الإسلام، يعني يقول نزلت في جوار بني فلان ليحمونه من أي عدو. فكان أحدهم إذا نزل في الصحراء الواسعة يخشى من الجن، فماذا يفعل إذا ما نزل في مكان موحش؟ يقول أعوذ، على قوله يستعيذ، يقول أعوذ إيه بالله، لا أعوذ بعظيم هذا الجن، يعني أنا في حماية كبير الجن لئلا يتجرأ علي إيه سفهاؤهم من الجن. فيستعيذ ويلجأ إلى كبيرهم حتى يحميه من سفهائهم. هذا استمتاع الإيه؟ الإنسي بالإيه؟ خلاص، استمتاع الجني ليه؟ طب فين استمتاع الجني؟ بينتفش الجن، لأن يعني الإنسي يلجأ إليه. واستمتاع الإنسي بالجني أن الجن يأتيه بالأخبار من أخبار إيه؟ السماء. لذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الفارق، فوجد الجن ما يرسل إليهم من الشهب تحرقهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد، فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه؟ شهاب يرصده يحرقه. لذلك ابن صياد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ، ألف لام دال خاء، إيه الدخ بي؟ إن الجن الذي قتل ابن صياد كان في وقتها نزول سيرة الدخان، فسمع الناس شطر الايه؟ الكلمة، ثم أتاه الايه؟ الشهاب فحرقه، فسمع كلمة الدخ فقط، وأوصل إلى ايه؟ إلى ابن الصياد شطر كلمة، قال الدخ، قال اخسأ، قال أسعد قضاك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى تفصيل المسألة في حكم إتيان الكهان. الحالة الأولى، من أتى كاهنا ليكشف تدليسه وتزويره وكذبه وتزييفه على الناس، هذا أمر مستحب بل قد يكون واجبا. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، لا لا اكتب، معكش مذكرة أنت؟ يبقى تكتب، لازم تكتب، اللي معاه خلاص، لكن اللي لا نجيبها لك خلاص. اكتب اسمك هنا، اكتب اسمك هنا. طيب، فبنقول من أتى كاهنا أو دجالا أو عرافا ليأمر وينهى ويزجره عن ذلك ويحذر الناس من شره، فهذا مستحب بل قد يصل إلى الوجوب. يصل إلى الوجوب إذا انتشر فساد هذا الكاهن والعراف والكاهن، إذا انتشر شره بين الناس وصار قبلة للناس من كل حدب وصوب. حد فاكر الشيخة نادية ولا كلكم أظنتوا يعني عود ساعة عهد الشيخة نادية كانت فين؟ حد فاكرها؟ كانت فين يا عمنا؟ ولا في كان الناس بيروحوا لها ايه، ولا كفر الدوار تقريبا يعني. كانوا الناس بيروحوا لها بقى، وكانت والناس حشود يسالونها، وكانت كانت فتنه للناس والله العظيم. فالمؤتلين وقف مخصوص هناك بينادوا عليه يروح للشيخ ابو يا الله يحفظك جزاكم الله خير حبيبي خير. المهم، فالحاله الاولى مستحبه بل قد تصل الى الوجوب، من اتى عرافا او كاهنا ليكشف تدليسه وتزويره وكذبه على الناس. هذا يدخل في النص العام، كنتم خيرا ام اخرجت تامر بالمعروف، هذا امر معروف ونهي عن المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره. فهذه مستحبه بل قد تصل الى الوجوب اذا انتشر فساد الكهان والعرافين في بلد ما. فامهم الناس، ما معنى أمهم؟ وصدهم من كل مكان، فصاروا فتنة في بلاد الناس، في بلاد المسلمين. ها؟ ويدل على ذلك الأصول العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا في المسألة نص خاص في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ابن صياد، وكان معه عمر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد ليبين كذبه وتدليسه. وكذلك لنا في شيخ الإسلام قدوة حسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام أيضا كان يأتي هؤلاء الدجالين ليقيم عليهم الحجة ويناظرهم، البطائحية والرفاعية كانوا من المزورين المدلسين، يخدعون الناس بزخرف القول. وقد قال لهم يوما لما دخلوا نارا ودهنوا بزيت وما شابه ذلك، وزعموا ان اجسادهم لا تحترق، وكانوا قد طلوا من الطلاء اي الدهان اجسادهم بالدهن وما شابه ذلك، فقال اغسلوها. يعني هو يبين انهم كذابين، انهم كذابون افاكون. قال ان كنتم من الصادقين لا تضعوا مثل هذه الدهانات، واغسلوا ابشاركم وجلودكم ثم ادخلوها لو كنتم صادقين. فبين عورهم وكشف دجلهم وباطلهم، فهذه سنة. طيب، ولا بد لمن فعلها أن يكون على علم، وإلا فمن لم يكن على علم وأقيمت ولم يستطع أن يرد باطلهم كان فتنة للناس. وهذا أصل حتى في باب المناظرات، لا يناظر أحد من أهل البدعة إلا إذا كان هذا الذي يناظر يعني له قدم في العلم راسخة. وإلا أنت إذا نظرت يعني أشد الناس بدع وكنت ضعيفا سوف تحج وتكون فتنة للناس، ويكون فسادك أكثر من نفعك. أنت تسأل ونحن لا نجيب، ما في أسئلة في الدرس، هذا بدعة من القول، ما في أسئلة، ما المجالس ليس فيها أسئلة، أنا لا أعلم شيء، أنا بأتي بس أجمع كلمتين بقولهم وأقول السلام عليكم. الحالة الثانية لمن أتى كاهنا أو عرافا أن يأتي أن يسأله أن يأتيه فيسأله عن شيء مجرد سؤال دون أن يعتقد فيه اعتقادا، يعني لا يعتقد أنه يعلم الغيب، ولكن أتى يعني من باب المسامرة يسأله عن شيء، كما يقرأ مثلا حظك اليوم وما شابه ذلك من باب التسلية. فأصل نعم والأبراج، أصل السؤال هذا محرم، بل على الدور العلماء كبيرة أتى فيه الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا 40 ليلة، لا تقبل له أي لا أجر له. نعم هو مأمور بالصلاة الذي أتى عرافا فسأله عن شيء، ولم يذكر نص الحديث أنه صادق أو لا، مجرد السؤال يترتب عليه هذا الأمر، وهذا يدل على أن هذا وعيد شديد لمن أتى عرافا أتيته فسألته أو قرأت له مقالا في التخمين والحث، لا يقول قائل يشترط أن تأتيه، بل قراءة مقالاتهم وكتاباتهم هذا من يدخل تحت الحديث، فلتلاحظ من ذلك. طيب، فهذا وعيد شديد. فالجرم العظيم الذي ركز، الجرم العظيم الذي وقع في هذا السائل، الجرم العظيم الذي يقع في هذا السائل عادل ثواب الصلاة في 40 صباحا. أنت متخيل يعني 40 يوم في 5 ب 200 صلاة أجرهم راح عليك. طب ما فعلت أن أصلي ولا أجر لي في ذلك؟ نقول أنت حينما تصلي، الإنسان العادي حينما يصلي تصلي الصلاة لأمرين، بعد حسن النية وطاعة الله عز وجل وامتثال الأجر. أنت تصلي الأمرين، بصلاتك للظهر مثلا وقع حدث لك أمران. الأمر الأول برأت ذمتك، أنت الذمة مشغولة بفرض، فإذا صليت الظهر مثلا فقد برئت ذمتك كمكلف ولك الأجر على ذلك. يبقى في أمرين بيتحققوا بالإيه؟ بالطاعة. الأمر الأول. الأمر الثاني تأخذ أجر على ذلك، أجر على ذلك. طيب، فهذا الذي أتى عرافا فسأل عقابه أنه أولا لابد أن يصلي، بصلاته تسقط بها المطالبة، أنت كده خلاص من القائمة لا تسأل عن هذه الصلاة أنت أديتها، ولكن لا أجر لك فيها. يبقى يتحقق الأمران أم أحدهما؟ أول فقط تسقط المطالبة وتبرأ الذمة ولكن لا أجر لك. فإن اخترعت وابتدعت قلت إذن لن أصلي، فستحاسب على ترك الصلاة وعلى هذا الاسم العظيم الذي فعلته. إذن نعود فنقول أن ما من طاعة إلا يتعلق بها أمران، سقوط المطالبة لمن فعلها والأجر. فمن أذى عرافا فسأله عن شيء مجرد سؤال، فهنا عليه أن يصلي وتسقط المطالبة ولا يحاسب على هذه الصلاة لأنه أداها، ولكن ليس له أجر. لما؟ لأن أجر، لأن جرم من أتى عرافا جرم عظيم أسقط ثواب 200 صلاة. الله أعلم. قال النووي، لكن بنقول قبل أن نقول كلام النووي، نقول لكن مع استيفاء الشروط قد قام، يعني هو يعني هو أتى بالصلاة، توضأ، استقبل القبلة، صلى الظهر وصلى الصلوات في 40 صباحا، هنا أتى بالإيه؟ بالشروط. طب لما لم يأخذ الأجر مع يعني كونه قد استوفى الشروط؟ لما عدم الأجر؟ لما حرم الأجر؟ لوجود المانع، وهو كلا الأرواح. قال النووي رحمة الله عليه، قال النووي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه وعلى ابن حجر وعلى علماء المسلمين، من الجهل بمكان السعي لإسقاط علماء الأمة، من الجهل المطبق. ماذا نستفيد من إسقاط علماء الأمة إلا الجدل الفارغ البارد؟ قال النووي وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة، يعني مجزئة لأن يسأل عنها سؤال تارك الصلاة، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معه إلى إعادة. فالواجبات إذا أوتي بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان، سقوط الفرض وحصول الثواب، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. قال فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة الصلاة في 40 يوما، ده بالإجماع. قال فوجب تأويل، يعني وجب، يعني وجب تأويله، وجب تأويله أن الحديث لا صلاة، لا صلاة له، تأول على لا أجر له، لا أجر لما هذا التأويل؟ لأن هناك إجماع أنه لا إعادة عليه. وصلت؟ أقول تاني. الحالة الثالثة لمن أتى الكاهن أو العراف، من أتى له، آسف، من أتاه فسأله فصدقه، فهذا كفر بالله. وهو كفر بالله، العلة في ذلك لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب. يعني لما حكم على الذي سأل كاهنا فصدقه، لما حكم عليه بالكفر؟ لأنه كذب القرآن وكذب النبي، نعم كفر أكبر. لأن الذي نزل على محمد في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. طيب، إذن هذا أمر محكم، آية محكمة لا تشابه فيها. لذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. قال: من أتى كاهنا فسأله فصدقه. يبقى اللي في التي في مسلم قال فسأله، التي عند أحمد قال فسأله فصدقه. ها طيب، وزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ممتاز. اسمك ايه؟ ما شاء الله يا محمد، ربنا يبارك فيك. قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أصل في إطلاق الكفر أن يحمل على احفظيه، الأصل في يا فارس في إطلاق الكفر أن يحمل على إيه؟ الأكبر. طيب، إلا بقرينة ولا العكس؟ الأصل لما قلنا ذلك لأن الكفر الذي بعث صلى الله عليه وسلم لضحضه هو الكفر الإيه؟ الأكبر. فكل نص ورد فيه إطلاق الكفر سيما إذا كان إيه؟ معرفا. نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد الآيات ذكرناه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والأرض الغيب إلا الله. إذا من ادعى أنه يعلم شيئا من الخمس أي مفاتيح الغيب فقد كفر بالقرآن العظيم والقاعدة التي ذكرناها. مثال آخر على قاعدة الباب: نسبة المطر إلى النوء، وهذه أيضا على تفصيل. من يقول مطرنا بنوء كذا، باء سببية، باء مستقلة، باء زائدة، الباء أنواع. معايا يا أستاذ؟ من المذكرات اللي بين ايدينا ديت لها ميزه ولا عيب. من عيبها ان الطالب بعد كده عمال ينظر كده بقى، ولا بيكتب ولا بي، وانا مش اتكلم خلاص، ما كل حاجه بقى ما قولي بس. والعيب الذي فيها انك لما تكون ماشي معاك مذكره بتكتب الادله. ها صح كده يا استاذ نور ولا نورين؟ انت نورين صح. طيب، الصورة الأولى: من نسب المطر إلى النوء على سبيل الاستقلالية، والمعنى ينسب المطر إلى النوء على أن النوء هو الخالق، على أن النوء هو الخالق، وقد أنزل المخلوق منزلة الخالق ويدعي أن. يعني نوء ناء ها أي ظهر أو برز. فمن اعتقد أن النجم إذا ناء أي إذا ظهر أنزل المطر، فهنا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. من الذي ينزل المطر؟ الله عز وجل. فمن اعتقد ان كلمه احنا كلمه نوء ممكن نقول احنا مش واخدين بالنا من معناها. نوء ناء اي ظهر، ناء بظهره. لذلك في حديث الذي قتل ايه؟ مات نفسه، ورد في الحديث ان هو ايه؟ ناء، ناء بصدر، يعني يعني ناء يعني ظهر، اي برز او دفع بصدر. فمن اعتقد ان النوء اي النجم الفلاني اذا ناء اذا ظهر انزل المطر، فهذا اعتقاد باطل كفري. لمن؟ لان من اعتقد ذلك فقد اعتقد في. نمنا ولا لسه؟ هننام صح؟ تمام. من اعتقد ذلك فقد اعتقد في غير الله، في نجم، في كوكب، ها ما لا يعتقد الا في الله، فهذا كفر اكبر. قال الله: افرايتم ما الذي تشربون، انتم انزلتموه ام نحن من المزني ام نحن. الله هو الذي ينزل المطر، والمطر مربوب، الله رب وناس وهو مربوب. المطر مربوب كما في الحديث انه حديث عهد بربه، فنسب المطر الى ايه؟ الرب. فالله رب والمطر مربوب. هذا النوع الأول يسمى استقلالية. قال الشافعي رحمة الله عليه: من قال مصرنا بنوي كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى النوء أنه أمطر، أمطره نوء، فهذا كفر. لأن النوء وقت، النوء يعني إيه؟ يعني وقت ظهور النجم يعني، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره. وأيضا هذا شرك في الربوبية، عشان كده قلنا إيه؟ إطلاق عبارة أن الجاهلية الأولى كانوا عندهم توحيد ربوبية فيها نظر. لما؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن النوء إيه؟ يمطر، ها أو قل بعضهم، فهذا قطع في الألوهية. قطع فين؟ في الربوبية. أيضا قطع في الأسماء والصفات. لما؟ قال الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ها فين قطع في الأسماء والصفات؟ لأن من صفاته عز وجل أنه عليم، هو ينزل المطر ده توحيد ربوبية، ويعلم بنزوله ده توحيد إيه؟ ربوبية. توحيد الاسماء والصفات، يعني الذي يعتقد ان غير الله ينزل المطر لازمه ان يعتقد ان غير الله يعلم. اقول تاني صح؟ الذي يعتقد ان النوع دي مفيش مفكاك فيها دي صح؟ الذي يعتقد ان غير الله ينزل المطر لازمه ان يعتقد ان غير الله يعلم وقت النزول، لانه كيف ينزله ولا يعلم متى ينزل؟ صعبه دي. يبقى ده شرك في الربوبيه وشرك في الاسماء والصفات، لان الله يعلم متى ينزل المطر. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعلم متى يجيء المطر الا الله. فلو كان المطر من قبل الانواء على ما زعموا لما اختص الله عز وجل بعلم وقت سقوط المطر. تفضل. ولكن النوء شريكا، ولكن اسف، ولكن النوء شريكا لله في صفه علم الغيب. ومما يدل على ان نسبه المطر الى النوء على سبيل الاستقلاليه شرك اكبر، ودي ادله ذكرناها، ونؤيد ذلك ايضا ان هذا الشرك الاكبر ان هذا من الالحاد في ايات الله. بمعنى ايه؟ ايات الله اما كونيه واما شرعيه. نعم، الالحاد هو احنا نتكلم في الحديث قال ايه؟ الشق ايه؟ اللحد لنا والشق ايه؟ الالحاد هو الميل عن الجاده. يقال فلان ملحد، اي لذلك عكس الملحد الحنيف. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن ما سواه. طيب، فعكس الحنيف هو الملحد، اي الذي الحد، اي الحد عن الجاده، مال عن الجاده. فآيات الله نوعان، كونيه وشرعيه. فمن يحرف آيات الله فهذا من الإلحاد في آيات الشرعيه، يعني الذي يأتي الى نص قرآني فيبدله، هذا الإلحاد في الآيات الايه؟ الشرعيه. ومنه الايه: من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا، يعني جعل هذا سمعنا واطعنا جعلها عصينا. هذا الحاد في الايات الايه؟ الشرعيه، لانه نصوص شرعيه. ومن الالحاد ايضا الالحاد في الايات الكونيه، كمن يقول غضب الطبيعه في المدارجه، الطبيعه لا تغضب. ها، وكم للاسف من بعض يقوى على الفيس يتكلم عن الدنيا: فان جرت عليك الدنيا، ها، ما ان جرت عليك هذه الدنيا تقولها انت، وانت تنكر على من يقول الدنيا غداره. ما نفس الكلام، الدنيا لا تجير ولا تغدو ولا تقدم ولا تؤخر. الدنيا مثلك مخلوقه، ها، الله الذي خلقك وخلق الدنيا، فالدنيا لا تقدم ولا تؤخر، ليست غداره، لا تجور، لا تقدم. ها، فمثل هذه الامور يعني لا تجوز. كان برضه للاسف ادخال الاشعار في مثل او المجاز في هذا الامر من الخطا البين. بعض اخواننا يقول مثلا: ايها المطر، مش عارف، كن رفيقا. وده بنضرب من بعض اخواننا في الشتاء: ايها المطر، كن رفيقا بالذي لا بيت له والذي لا كسوه له. ايه يا جماعه، في ايه؟ والله العظيم، وده بيحصل. من نقول النوع الثاني الحاد في الايات الكونيه، كقولهم غضب الطبيعه، الطبيعه لا تغضب، الذي يغضب على الناس لذنوبهم وربها. طيب، ويعفو عن كثير. ويدخل في الالحاد في الايات الكونيه نسبه المطر الى ايه؟ الى غير الله. قال ابن رجب: اضافه نزول الغيث الى الانواء ان اعتقد ان الانواء هي الفاعله المدبره فقد كفر بالله واشرك كفرا ينقله من الايه؟ المله. ان اعتقد انها ايه؟ ان اعتقد انها تنام، صح كده؟ اصحى بالله عليك، بالله عليك اصحى. ان اعتقد انها مدبره فاعله فهذا كفر مخرج من المله. قم فتوضا. نعم، من اعتقد ان النوء يدبر ينزل الغيث بنفسه فهذا كفر مخرج من المله. لما؟ لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. النوء مخلوق لا يدبر، لا يقدم، لا يؤخر، لا ينزل. طيب، دي الحاله الاولى. الصوره الثانيه: اعتقد ان الباء في قوله مطرنا، ما في اسئله، قال مطرنا بنوء، يبقى الباء الاولى كانت ايه؟ استقلاليه. النوع الثاني او القسم الثاني ان اعتقد ان الباء سببيه، يعني يقول ان المطر ينزله الله هو الذي يعلم بنزوله، ولكن الله جعل لذلك اسباب، منها ان يدبر ان يتحرك النوء والنجم، فيكون تحرك النجم سبب في نزول الايه؟ مطر. هنا الباء سبب ايه؟ سببيه. وهذا شرك اصغر. لما؟ نقول من اعتقد ان النوء اذا تحرك او ظهر او اختفى مثلا كان سببا في نزول مطر، فقد نسب المطر الى النوء على سبيل ايه؟ السببيه، فهذا وقع في الشرك الاصغر. لان القاعده تقول كل من اعتقد في سبب لم يقدره الله سببا لا شرعا ولا قدرا. الاسباب يا جماعه نوعين، اسباب شرعيه واسباب ايه؟ قدريه. الاسباب الشرعيه تعرف بالشرع، والقدريه تعرف بالتجربه. انت تعاني من صداع مثلا، فجئت به دواء معين فجعل الله فيه شفاء، ليس ما اسمه سبب ايه؟ قدري. هل ليه؟ لانه يعرف بالتجربه، ليس هناك ايه معينه تقول ان دواء كذا يخفف من الايه؟ لكن ده يعرف بالتجربه، ده اسمه سبب قدري. طيب عسل النحل في شفاء للناس، ده اسمه سبب ايه؟ شرعي. طيب الحجامه سبب. فكل ما احفظ هذه، كل ما عرف تاثيره بالشرع يسمى سبب شرعي، وكل ما عرف تاثيره بالقدر والتجربه يسمى سبب ايه؟ قدري كوني. تحرك المطر، تحرك النوء ليس له علاقه بنزول المطر لا شرعا ولا قدرا، فلا التجربه ولا قال علماء الارصاد اصلا، حتى علماء الارصاد نفسهم وهذا علم يؤخذ به، طيب لم يقولوا ان تحرك النوء سبب في نزول المطر، بل جعلوا اسباب اخرى، منخفضات ورياح، ودي معتبره طبعا سوف نذكرها الان. لا شرعا، اذا لا بالتجربه ولا بالعلم الارصاد ولا بالشرع قال ان النوء سبب في نزول الايه؟ المطر. فلا شرعا ولا قدرا. فمن اعتقد ان تحرك النوء سبب في نزول المطر فهذا شرك اصغر. لما؟ ليه قلنا شرك اصغر؟ البعض قد يعني يقول هذا امر هين، لما جعلتموه شركا؟ لانه شارك الله في تقدير سبب ما قدره الله سبب، فانت وكانك تنازع ربك في ايه؟ في تقدير الاسباب. فهمنا ليه؟ ليه المساله برضو فيها صعوبه؟ شرك اصغر، لما اعتبرناها هكذا وليست مثلا شيء مكروه؟ لانك تقول ان هذا سبب، من اين لك هذا؟ وكانك تشارك ربك في تقدير الاسباب، والله هو الذي يقدر الاسباب. ويجعل يربط بالاسباب ايه؟ التاثير. وقد يوجد التاثير بلا سبب. قد يوجد الايه؟ تاثير بلا سبب. مريم صارت حاملا بغير ايه؟ جماع، ده اسمه تاثير بلا ايه؟ وقد يوجد السبب ولا يوجد الايه؟ التاثير. رجل جامع زوجته حلالا ولا تنجب، وجد الايه؟ ولا موجد الايه؟ وجدت النار ولم يحترق. ها ابراهيم عليه السلام، هنا وجد السبب ولم يوجد الايه؟ التاثير. نرجع ونقول مره ثانيه، اذا عدوه شرك اصغر، لان الذي يدعي ان شيئا ما سبب وليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، فقد شارك الله في تقدير الاسباب. احنا جلسنا احنا عن وان شاء الله كل قاعده في جلسه، يعني حتى لو اطلنا عليكم سامحونا، لن نترك ايه يعني طرفا الا ننتهي منه ان شاء الله، حتى تنتهي كل قاعده في ايه؟ في مجلس. طبعا القواعد ليست كلها على وتيره واحده، في قواعد صعبه تحتاج يعني ممكن ان شاء الله تحتاج الى جلستين، لانها بتزيد عن 20 صفحه طبعا. مسائل التكفير وما شابه ذلك من مسائل عويصه يعني. الحاله الثانيه التي ذكرناها نسبه المطر الى الحاله الثانيه نسبه المطر الى انه على سبيل السببيه، اللي هي باء الايه؟ باء عندنا باء الاستقلاليه، باء السببيه. ولم يثبت، ولم يثبت شرعا ولا قدرا ان تحرك النوء ينزل المطر او اسف يكون سبب في نزول المطر، لا قال بذلك نص شرعي ولا اثبته علماء الارصاد، وهذا علم معتبر كما ذكرت. الصوره الثالثه من نسب المطر الى النوء على سبيل الموافقه الزمنيه لا غير. ليست باء استقلاليه ولا باء سببيه، باء المزامنة، بيقول أن النوء لا ينزل مطرا وليس سبب، ولكن جرت العادة أنه في وقت كذا من الشهر إذا برز النجم الفلاني نزل المطر. باء الإيه؟ باء المواسقة الزمنية، لا بيسموها علاقة الظرفية. يبقى الأولى باء إيه؟ الثانية، الثالثة باء الظرفية، لو ظرف زمان يعني. احنا عندنا ظرف قد يكون ظرف ايه؟ مكان، وظرف ايه؟ زمان. طيب، فالباء الثالثة باء الظرفية، بمعنى الموافقة الزمنية بين ظهور النجم الفلاني ونزول المطر على ما جرت به العادة في العام. ها يقولون يعني نوت كذا، والقائل لا يقصد أنها تنزل مطرا ولا تتسبب، ولكن ها بالعادة التي عرفت عبر السنين في وقت كذا يظهر نوء فينزل المطر بذلك، فيسموها باء الايه؟ الظرفية. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، بالليل هذه باء ايه؟ باء ظرفية. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء بين مانع ومجوز. جوزها الشافعي فقال رحمة الله عليه: أما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا، فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا. يعني عرف مثلا شهر طوبة مثلا، معروف ده شهر أمطار، جرت العادة أن المطر أغزر من الغزارة ما يكون في شهر طوبة مثلا. فهذا مقصد الشافعي. من جعل الباء للظرفية أن العادة قد جرت أن المطر يظهر ويكثر في شهر كذا أو في وقت ظهور نوء كذا، بيظهر في العام مرة مثلا لمدة 20 يوما، فيصادف هذا نزول الإيه؟ المطر. فهذا مقصد الشافعي. نقول مرة ثانية: قال أما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا، فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، وهذا لا يكون كفرا. قال: وغيره من الكلام أحب إلي منه، وأحب أن يقول مطرنا في وقت كذا. إذن حجة الشافعي في ذلك، ولو حجة لأنه لا يتكلم إلا بأثر، حجته في ذلك ما رواه، ما روي عن عمر أنه قال على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء. فدعا ودعا الناس حتى نزل على المنبر فمطر مطرا أحيا الناس به، أي المطر. قال الشافعي: وقول عمر هذا يبين ما وصفته، لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا لمعرفتهم بأن الله قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا، كما علموا أنه قدر الحر كذا والبرد كذا فيما جربوا من ذلك. أثر عمر هذا عند الطبري، الطبري في كتاب في تفسيره جامع البيان، وفيه مجهول، وفيه عنعنة، وفيه تدليس، يبقى ايه حكمه ايه؟ طيب، وذكره ابن قتيبة في كتاب الأنواء، وقتيبة له كتاب اسمه الأنواء، وابن العربي في أحكام القرآن بلا سند، فالأصل لا يصح. قال ابن الجوزي: وأما قول عمر كم بقي من نوء الثريا، فإنما أراد به كم بقي من الوقت الذي جرت به العادة، كما ذكرنا أن الأثر ضعيف. قال ابن عبد البر: القائل مطرنا بنوء كذا إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر الخالق لا المنشئ للسحاب، فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة. وإن كان أراد أن الله جعل النوء علامة للمطر ووقتا له وسبب من أسبابهم، كما تحيي بالأرض الماء بعد موتها، أو كما تحيا بالأرض الماء بعد موتها وينبت به الزرع ويفعل به ما يشاء، قال: فهذا من خليفته، فهذا مؤمن ليس بكافر. لكن هذا الكلام كما ذكرنا يعني محتاج إلى مراجعة في النقل. نعم، إن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. إذن الحالة الثالثة من اعتقد ان المطر ان النوء ليس بمنزل وليس استقلالي وليس سببي، ولكنه موافقه ثمنيه. قال الشافعيه هذا لا حرج فيه، واحبه والكلام وغيره من الكلام احب اليه. لذلك نقول ان سد الذريعه واجب، لانك اذا قلت مثلا بنوء كذا وتقصد مجرد علاقه الزمن فغيرك قد لا يفهم ذلك، فسد الذريعه واجب، وحمايه جانب التوحيد امر حتمي، فيغلق هذا الباب. طيب، سيما ان الاصل العام هو النهي عن ذلك، واوجه النهي ان تضمنت بابا فيه جواز فقد يختلط هذا الجواز بالايه؟ بالمحرم، بمعنى باب النوء، ومن التلفظ بهذا الباب مسألة النوء بالأمطار فيه ما منه شرك أكبر وما منه شرك أصغر. فإذا جازت في صورة على كلام الشافعي فأنت قد تحسن اللفظ والمعنى وغيرك لا يحسنه، فينقله عنك بغير ما قصدت أنت. فغلق هذا الباب واجب، فلا نقول بنوء بل نقول مطرنا بفضل الله الرحمن. وعندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذكر أن يقال عند المطر، لما حدث عن رب العزة أن الله قال أصبح من عبادي قم بي وكف، قال من قال مطرنا بنوء كذا، فهذا مؤمن بي، هذا كافر بي، مؤمن بإيه؟ فصار الأصل بالكلمة التحريم. لما قلنا أصل بها التحريم؟ لأن النص ورد فيها قال من قال مطرنا بنوء كذا، وإن كان لها وجهة كما قال الشافعي، لكن إيه؟ ها نحن يعني درءا للمفسدة وحماية لجانب التوحيد الذي نعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يعلم وقت نزوله، الذي نعتقده أنه لا يمنع أن يتنبأ علماء الأرصاد بوقته دون أن يجزموا بذلك، من المتوقع يقال كذا، من المتوقع سقوط أمطار، التنبؤ لا حرج فيه، لا الجزم، ما نقولش بكرة الدنيا هتشتي، بكرة في مطر، ها؟ بل يعلق الأمر على المشيئة دون جزم، وكم يقولون بأمطار ثم لا تأتي. طيب، فمسألة الجزم لا، لأن الجزم وكأنك تطاوع على الغيب. أقول تاني من الأول، ختام الدرس خلاص ونسأل حاضر. إذن الأمر الأول الذي لا خلاف فيه لا نزاع فيه، الله هو الذي ينزل المطر ويعلم وقت نزوله كما ذكرنا. الأمر الثاني أو الثالث، لا حرج في التنبؤ بذلك دون جزم. الأمر الرابع، أن الله قدر لذلك أسباب قدرية، منها إجراء الرياح فينزل بها الأمطار، فأنزلنا به الماء، فأنزلنا به من أين أولها؟ هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا سقناه إلى بلد فأنزلنا به. الهاء تعود على إيه؟ ها؟ على الرياح. هذه تسمى بقى استقلالية، بقى إيه؟ لا مش استقلالية، بقى سببية. انت كده هتطلعنا ركز يا خالد، ركز يا خالد، بقى ايه الآية تاني معلش. ها هو الذي يرسل ليه الرياح، ها ها ها، بشرى بين يدي رحمته، حتى إذا أقل السحابة ثقالا سقناه إلى بلد فأنزلنا به. فدي بقى سببية، والهاء تعود على الرياح، فلا يمتنع أن تقول أن الرياح سبب في سقوط البطن، ده علامة صح أو خطأ؟ ها ما أو ده علامة صح أو خطأ؟ قول يا خالد. الرياح تنزل المطر، الرياح سبب في سقوط المطر. طيب الرياح سبب، والله جعل الله جل جعل يقدر، الله جل يقدر من أسبابه ما شاء، ومن هذه الأسباب التي أجراها الله من هذه الأسباب أنه يرسل الرياح فتكون سبب في نزول المطر. طبعا إذا قلت إيه سحاب، لأن الرياح نفسها قد تكون، لذلك أرسلنا الرياح إيه؟ إيه لواقح؟ حوامي، يعني إيه؟ تحمل سحابا مثقل ببخار الماء، تحول من الصوره لايه؟ الغازيه لصوره ايه؟ السائله، فينزل المطر. والله اعلى اعلم، ورب العلم لا اسلم، فان كان من صواب فمن الله ورسوله، وان كان من خطا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان. وجزاكم الله خيرا، ونأسف على الإطالة. إن شاء الله قالوا القاعدة الثالثة، كل ما ثبت في الكتاب والسنة أنه عبادة، وصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك، هذه إن شاء الله عقوبة والامتحان. فياريت لو تكرمتم يعني نذاكر من دلوقتي، عشان الوقت ما يتراكمش علينا. وكما ذكرنا أن المحاضرة التي بعد القادمة لا حضور إلا لمن أتى بالاختبار، والمسلمون عند شروطه. وجزاكم الله خير. المذكرة انت اسمك معانا خالد؟ حاضر، اتفضل استاذ عبد الوهاب. بس هو سأل الأول، اتفضل. ها، وياك، ربنا يحفظك يا رب، اتفضل.